شغله في سؤال من الاخ ابو عبد الله يقول كانوا جاي على الموقع، يقول فضيلة الشيخ اشرح لي مقولة كل ما خطر ببالك فإن الله بخلاف ذلك، ومقولة كل ما توهمته ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى لا يماثل أحد من خلقه في صفاته وأسمائه، فإذا تخيل الإنسان شيء، تخيل أن الله على صفته كذا وعلى صفته كذا، فالله فوق ذلك. الله تعالى لا يماثل أحد من المخلوقين، وكل ما تخيله الإنسان أن الله على وصف كذا وعلى صفة كذا من صفات المخلوقين فالله فوق ذلك. هذا المعنى، يعني الله لأن الله تعالى لا يقول ليس كمثله شيء، قال تعالى فلا تضربوا الله الأمثال، قال ولم يكن له كفوا أحد، قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فما تخيلها الإنسان وتصور في وصف الله أو تشبيه بشيء من المخلوقين فالله فوق ذلك، يكون باطل هذا. هذا معنى ما تخيل الإنسان أو في نفسه فالله فوق ذلك، إن الله لا يمثل أحد من خلقه.